عليكم السلام. يا الله شكرا يا اخي. عليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بالنسبة للحديث التي موجودة في نسخة التأصيل، فهي موجودة في بعض النسخ دون بعض. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبالى وهو قائم. وقبل هذا الحديث حديث آخر قرنا على لبنتين، قرنا عليكم السلام على لبنتين قرنا. ها طيب اي نعم عليكم السلام. طيب نعم، قال النهي عن استقبال القبلة عليكم السلام وعن استدبارها عليكم السلام عند الحاجة والأمر باستقبال المشرق والمغرب. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. قال عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن رافع بن إسحاق قال أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، عندنا هكذا بيائين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عند باب النهي عن أخذ الذكر، النهي عن أخذ الذكر باليمين عند البول. طبعا في بعض النسخ قال حدثنا أبو إسماعيل، طبعا قال النسائي أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل في بعض النسخ وهو إبراهيم بن عبد الملك القناد. عليكم السلام. ومن الأحاديث التي سقطت قال البول في الطست. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال أنبأنا بن عون قال عن إبراهيم قال عن الأسود قال عن عائشة قالت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ نعم نعم. قال أيضا: السلام على من يبول. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن حباب وقبيصة قال حدثنا سفيان قال عن الضحاك بن عثمان قال عن نافع قال عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. نعم تفضل أبو فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النهي المتغبطين أن يتحدث. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج اثنان من الغائط فيجلسان كاشفين عن عورتهما فإن الله يمقت على ذلك. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عكرمة عن يحيى عن عياض عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان على الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله ينقض على ذلك. قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة بالعظم والروث. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة باليمين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة. قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال الاجتزاء في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. قال الاكتفاء في الاستطابة بحجرين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت الحجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. قال الرخصة في الاستطابة هذا ولا هذه هذه قال الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال عن سلامة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلامة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجمرت فأوتر. قال الاستطابة بالماء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. قال دلك يدي بالأرض بعد الاستنجاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. قال ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء لا ينجس شيء. قال التوقيت في الماء. قال أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريف عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أعد الإسناد لو سمحت.

فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال سؤل الحمار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمير فإنها رجس. قال سؤر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يلغ فيه. قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس قال أخبرنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش عن أبي رازين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال غسل الإناء من ولوغ الكلب 7. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. خالفه هشام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قال تعفير الإناء الذي يلغ أو يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله 7 مرات. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفر الثامنة بالتراب. قال الماء المستعمل. قال أخبرنا محمد المنصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. قال وضوء الرجال والنساء جميعا. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال الطهارة بفضل الجنوب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل ب5 مكاكي. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل ب5 مكاكي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدته وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فأحفظ أن غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ومسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. قال الوضوء من الإناء والوضوء في الطست. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأوتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يدي فغسلها 3 ثم مضمض واستنشق 3 من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ومسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال النية في الوضوء. قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الله بن مبارك وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد والأفضل بن مبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال فضل الوضوء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صداقة من غلول. قال كيف يدعى إلى الطهور؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد ماء فأوتي بتو فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم؟ قال 1500. قال صب الخادم على الرجل الماء للوضوء. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء فمضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يديه منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. قال القعود على الكرسي الوضوء. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو بن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفوطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تول فغسل يديه ثلاثة ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التسمية عند الوضوء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طالب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لي أنس كم تراهم؟ قال نحو 70. قال الوضوء مرة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة. قال الوضوء مرتين وثلاثة. قال أخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أوري النداء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. قال كيف يغسل كفيه؟ قال أخبرنا حميد المسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثة. نعم أحسن لذلك تقف عنده هنا. صبي أطعمكم عليكم بك جزاك الله خير. طبعا في عدة حديث ساقطة فلعل نقرأها بالأبواب كما في حصل في الأخير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. 16. نعم، قال رحمه الله: عدد الفطرة والاختتان. الحديث 9. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، وسفيان طبعا هو بن عيينة، وقد خرجه الشيخان. وكذا أيضا الحديث 10، وهو نفسه ولكن ساقه من طريق يونس، بينما الأول من طريق سفيان. وكذا الحديث 11 فساقه من طريق معمر، وفيه زيادة. والختان طبعا هي موجودة في رواية سفيان، لكن في رواية سفيان بدأ بها أولا، وهنا في نهايتها فيها زيادة الاستحداد، هذا زيادة على رواية سفيان، لكن هي موجودة أيضا في رواية معمر. نعم، الحديث 12 حديث صحيح. نعم، وهو مخرج في الصحيح من طريق إسحاق بن سليمان عن حنظلة نبي سفيان به. ثم قال: الأمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وهو أيضا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم كلاهما من طريق عبيد الله. بس يا طارق صب شاي، بارك الله فيك. ثم قال رحمه الله: قص الشارب. فذكر حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وإسناد هذا الحديث إسناده جيد، وفيه غرابة، ففيما أعلم والله أعلم، أو فيما أظن، تفرد به يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم، وقد أخرجه أبو عيسى وقال: حسن صحيح، وقواه ابن حجر في كتابه الفتح. طبعا جاء في بعض الكتب الحديث التي خرجت هذا الخبر أن خلاد بن يحيى كما عند الطحاوي رواه عن يوسف بن صهيب، فقال عن حبيب بن يسار عن أبي رملة عن زيد بن أرقم، فزاد فيه أبا رملة. ولكن رواية الجماعة عبيدة يحيى بن سعيد القطان وعبيدة بن حميد معتمر بن سليمان وابو نعيم الفضل بن دكين سعيد بن حرب كلهم رووه عن يوسف بن صهيب بدون زيادة أبي رملة. نعم، ثم قال: التوقيت في ذلك. فذكر حديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وفي رواية وفي مرة أخرى قال: 40 ليلة. وهذا الإسناد إسناد صحيح، إسناد حسن. جعفر بن أبي سليمان، جعفر بن سليمان عفوا، جعفر بن سليمان الضبعي البصري، وجعفر صدوق له بعض الأوهام. نعم، فهذا إسناد حسن، وقد خرجه مسلم، هذا قد خرجه الإمام مسلم. إيه هذا الطريق. نعم، جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني قد خرجه الإمام مسلم. نعم، نعم. ثم ذكر الإبعاد عند إرادة الحاجة، فذكر من طريق محمد بن عمرو وهو صدوق عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة، بارك الله فيك. وهذا الإسناد إسناد حسن إن كان أبو سلمة قد سمع من المغيرة بن شعبة. طبعا أبو عيسى الترمذي قال حسن صحيح، وقد قواه أيضا غيره، والحديث له طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة، هذا الخبر له طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة، طبعا صححه أيضا خير أبي عيسى بن خزيمة والحاكم. نعم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. نعم. وهذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن، وقد حسنه ابن حجر وصححه ابن خزيمة. عليكم السلام. فضل. ثم قال رخصة في ترك ذلك، فذكر حديث حذيفة وهو حديث صحيح متفق على صحته، وبعض أهل العلم فرق ما بين البول وما بين الغائط، فقال في البول يبتعد بخلاف، فقال في الغائط يبتعد بخلاف البول، وبعضهم لم يفرق بينهما، ومنهم النسائي، ولذا هنا قال الرخصة في ترك ذلك. طبعا في حديث حذيفة أنه بال عليه الصلاة والسلام عند سباطة قوم، فدل هذا على أنه لم يبتعد، وقد نادى حذيفة أن يكون عند عقبه. نعم. ثم قال القول عند دخول الخلاء، فذكر حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني عند إرادة دخول الخلاء كما جاء في بعض الروايات. نعم. وإسماعيل هذا هو بن علية، وقال النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة والأمر باستقبال المشرق والمغرب. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة، هذا قرأنا. نعم. وقد سقط من بعض النسخ. نعم. وحديث أبي أيوب الأنصاري حديث صحيح، قرأنا هذا ولا لا؟ أي نعم، حديث أبي أيوب الأنصاري حديث صحيح وهو متفق على صحته. نعم. ثم قال النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، فذكر أيضا حديث أبي أيوب وتقدم أنه حديث صحيح متفق على صحته. ثم قال الأمر باستقبال الشوق والغرب عند الحاجة، يعني حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا لمن كان بالمدينة، هذا زيادة من بعض النسخ. وهنا أيضا زاد الدورقي. نعم. والحديث متفق على صحته كما تقدم، وإسناد النسائي إسناد صحيح. ثم قال رخصة أو رخصة في البيوت، فذكر حديث ابن عمر وهو متفق على صحته. ثم قال رخصة في البول قائمة، فذكر حديث حذيفة. بعد أن ذكره في الرخصة في عدم الابتعاد عاده في الرخصة في البول قائمة. نعم. وهو كما تقدم متفق على صحته، وزاد في بعض النسخ أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني، زيادة الغيلاني كما عند كما في بعض النسخ. نعم، وهو ثقة. ثم أيضا ذكر حديث حذيفة أيضا من طريق أخرى، وهي طريق الأعمش. طبعا ساق في الأولى الأعمش ومنصور، وهنا الأعمش فقط. ثم أيضا ذكر الحديث من طريق أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة. نعم، والساقط هو من بعض النسخ، وهذا أيضا إسناد صحيح. ثم قال البول جالسا، فذكر من طريق شريك عن المقدام عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. نعم، وهذا طبعا وإن كان فيه شريك وفيه بعض الضعف، ولكنه قد توبع من قبل الثوري، وتابعه أيضا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم، فصح الحديث. نعم، وعائشة قد أخبرت بما تعلم، قالت ما كان يبول رسول الله. نعم، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسة. فهي خفي عليها ما وقع في حديث حذيفة. فحديث عائشة يدل على أن الغالب لا شك من فعله عليه الصلاة والسلام البول عن جلوس. صب لبو عبد الله زين، الله يجزاه خير، بارك الله فيك، شكرا، شكرا الله خير. ثم قال البول إلى الشيء يستتر به. نعم، بارك الله فيك. طبعا من بال يجب عليه، أو عفوا عند البول يجب على الإنسان أن يستتر، حمك الله. نعم، ثم ذكر من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، فوضعها ثم جلس إليها، استتر بها. نعم، وهذا الخبر خبر صحيح، صححه ابن حبان وابن الجارود خرجه في المنتقى، هذا يدل على قوته عنده. والحاكم في المستدرك قال ابن المنذر: هذا خبر ثابت. وقال ابن حجر بالفتح: حديث صحيح، وصححه الدارقطني وغيره. وعبد الرحمن بن حسنة قال بعض أهل العلم هو أخو شرحبيل بن حسنة، وبعضهم قال لا. وقد تفرد برواية عن زيد بن وهب الجهني، وهو من كبار التابعين، ثقة. ثم قال التنزه من البول. طبعا قوله: كانوا إذا أصابهم شيء من البول قطعوه بالمقاريض، يعني يقرضون ثيابهم ما التي أصابها نقط البول يقطعونها. هذا في شريعة اليهود، ليس عندهم، ليس في شريعتهم أنها تغسل، وإنما تقرض تقص. نعم، وفي رواية عند أبي داود قطع جلده، جلده يعني تعرفون ثياب، هناك من الثياب من ماذا؟ من جلد. نعم، ثم قال التنزه من البول، فذكر حديث طاووس عن ابن عباس وهو متفق على صحته. نعم، وهنا جعل العسيب علامة على التخفيف فقط، علامة على مدة التخفيف ما لم ييبس، يعني هو شفع لهما عليه الصلاة والسلام، فاستجيب له عليه الصلاة والسلام بأن يخفف عنهما ما لم ييبس العسيب. نعم، فوضع العسيب علامة فقط، فليس إذا من السنة أن الإنسان يزرع شيئا عند قبر الميت. نعم. ثم قال النهي عن أخذ الذكر باليمين عند البول، فذكر حديث أبي قتادة وحديث صحيح، إسناد النسائي صحيح وهو متفق على صحته. طبعا إسناد النسائي حسن، عبد الملك إبراهيم بن عبد الملك القناد صدوق، ولكن الحديث جاء من طرق صحيحة، وهو الإسناد الثاني الذي هو صحيح. أخبرنا هناد قال عن وكيع عن هشام عن يحيى، نعم، عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، هو الإسناد صحيح وهو متفق على صحته. ثم قال الكراهية في البول في الجحر، فذكر حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنه مساكن الجن. هذا طبعا رجال ثقات، ولكن اختلف في صحته هل قتادة سمع. إن كان سمع فهو صحيح من عبد الله بن سرجس، وإن كان لم يسمع فهو منقطع. ولذا الإمام أحمد جاء عنه روايتان، رواية شك في سماعه ورواية قال سمع. نعم. وطبعا علي بن المديني يقول سمع، علي بن المديني يقول سمع قتادة من عبد الله بن سرجس، ولعل هذا قوي، يعني قد يقدم هذا على قول الإمام أحمد، وذلك لأن قتادة بصري وعبد الله بن سرجس نزل البصرة، وعلي بن المديني أيضا ماذا؟ بصري. علي بن المديني بصري بخلاف أحمد بغدادي، وإن كان أصل أجداده من البصرة ولكن مولود ببغداد، فعلي بن المديني يعني أدرى بأهل بلده، فقد أثبت السماع. وإلى هذا ذهب أبو حاتم الرازي. وصححه ابن خزيمة وأيضا ابن السكن. نعم. ثم ذكر البول في الإناء. نعم. فذكر حديث أميمة بنت رقيقة، نعم، وهي نعم صحابية، وحكيمة لا بأس بها، قد روى عنها ابن جريج وصرح بالتحديث، ورواية النسائي لهذا الخبر في كتابه يدل على قوة هذا الخبر، ولذا قد صححه ابن حبان والحاكم. نعم. ثم قال البول في الطست، وهذا سقط من بعض الأسانيد من بعض النسخ وتقدم قراءته. نعم. وهو أيضا خبر صحيح، وهو ثابت في الصحيحين. ثم قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فذكر حديث أبي الزبير عن جابر وهو أيضا حديث صحيح خرجه مسلم. وتقدم أن أبي الزبير الراجح أنه ثقة حافظ. علي بن المديني يقول ثقة ثبت، لعل أبو سليمان يتأكد كما تأكد لنا من قبل. قال علي بن المديني عن أبي الزبير ثقة حافظ ولا ثابت؟ طيب. ثم قال الكراهية في البول في المستحم، فذكر حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. طبعا هذا الخبر قد صححه بن حبان والحاكم، وأنا في درس الترمذي قديما قويت هذا الخبر، والآن نتراجع عنها التقوية. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ورجح الإمام أحمد أنه مرسل، قال إنما يروى عن الحسن مرسلا. ورجح العقيلي وقفه، القول بالوقف قول قوي، فنتراجع عن صح تقوية هذا الخبر كما حصل في درس الترمذي. قال ثقة ثبت، نعم ليس ثقة حافظ، ثقة ثبت، أهل المدينة يقول ثقة ثبت. قال السلام على من يبول. نعم، فذكر حديث ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وهذا اسناد لا بأس به وقد خرجه مسلم. ثم قال رد السلام، هذا طبعا سقط من بعض النسخ وقرأناه. ثم قال رد السلام بعد الوضوء، فذكر حديث حضين، ولا يعرف واحد اسمه حضين سوى حضين بن المنذر أبي ساسان، وهو ربعي من ربيعة، وهو ثقة، وهذا الخبر خبر صحيح. صحاب بن خزيمة وبن حبان. ثم قال النهي للمتغوطين أن يتحدثا. نعم، فذكر من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان إلى الغائط، وفي بعض النسخ زيادة فيجلسان، هذه ليست عند أبي فيصل، كاشفين عن عورتهما، فإن الله يمقت على ذلك. هذا الإسناد معلول، الصواب الإسناد الثاني. يحيى بن أبي كثير، عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغوطين أن يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. وحتى هذا الإسناد أيضا ليس بالقوي، يعني رجح أبو داود أنه مرسل. نعم، وعياض قد اختلف في اسمه، عياض بن هلال، وقيل هلال بن عياض. نعم، ولعل الأقرب هو الإرسال في هذا الخبر، كما ذهب إلى هذا أبو داود وأبو حاتم الرازي، ثم ساقه أيضا مرة أخرى. هنا عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري في الإسناد الذي قبله قد خالف من خالف عبيد بن عقيل الذي جعله سلك الجادة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لا الصواب يحيى بن أبي كثير عن عياض عن أبي سعيد. ثم قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة بالعظم والروث. ثم ساق من طريق بن شهاب عن أبي عثمان بن ثنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو غوث. وهذا الإسناد فيه أبو عثمان بن سنة وهو مجهول. نعم، وقالوا لم يروي عنه سوى الزهري. نعم، وطبعا يعني رواية الزهري عن الراوي في الأصل كما تقدم يعني تقوية له، الأصل رواية الزهري عن الراوي تقوية له. وهذا الحديث يعني مما يدل على قوته قد جاء من أوجه أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأنا نسيت فيما يتعلق بمسألة التصريح بالتحديث أو لا، علقت هذا على سنن أبي داود ولعل نذكره في وقت آخر. نعم، ثم ذكر حديث الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. نعم، وهذا طبعا رجاله ثقات، هذا رجاله ثقات، وأصله في مسلم. نعم، قال النهي عن الاستطابة بالروث. ثم ذكر حديث القعقاع عن أبي صالح عن كيف هذا نعم ساقط من بعض النسخ قال النهي عن الاستطابة بالغوث قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع أي بن حكيم قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الغوث والرمة نعم وهذا الإسناد إسناد حسن نعم وقد جاء بنحوه من طريق سهيل عن القعقاع نعم متابعا لمحمد بن عجلان ولكن رواية سهيل مختصرة ثم قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة باليمين نعم فذكر حديث سلمان وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم أيضا عن سلمان قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم في بعض الألفاظ الروايات كل شيء حتى القراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار نعم ثم ذكر حديث أبي قتادة وتقدم أنه حديث صحيح ثم أيضا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ساقط هذا من بعض النسخ قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي قال عن أيوب قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن ابن أبي قتادة قال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه وتقدم أنه حديث صحيح وابن أبي قتادة هو عبد الله بن أبي قتادة كما تقدم وأيوب هو السختياني قال الاجتزاء في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها فذكر من طريق مسلم بن قرط ومسلم بن قرط ليس بالمشهور وقد تفرد عن عائشة بهذا الخبر وهو ليس بالمشهور فهذا الخبر بهذا الإسناد فيه نظر نعم وأما المتن فصحيح قد جاء من طرق أخرى نعم لكن طبعا رواية النسائي لهذا الخبر مما يعني يقويه والنسائي رأى استقامة المتن وأن مسلم بن قرط لم يجرح لكن الغرابة تفوده عن عروة وهو ليس بالمعروف يعني هذا ما يجعل فيه نظر خاصة أن الإمام مالك قد رواه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا نعم فالراجح المرسل لا شك هشام مقدم في أبيه عروة على مسلم بن قرط فإذا هذا الخبر مرسل صواب أنه مرسل النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار هذا مما سقط من بعض النسخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن سلمان قال له رجل إن صاحبكم هذا رجل يهودي كما في بعض الروايات ليعلمكم حتى القراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار نعم وهذا تقدم أنه صحيح ثم أيضا طريق الأخرى سقطت قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له كم السلام عن عبد الرحمن أي عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان أي الثوري قال عن منصور والأعمش كلاهما قال عن إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن سلمان قال قال المشركون إن لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال أجل ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وتقدم من حديث سلمان صحيح قال الاكتفاء بالاستطابة بحجرين. وهذا بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ حجرا ثالثا. نعم، ولكن يعني طبعا جاء في رواية معمر أنه أمر بحجر ثالث، ولكن رواية معمر فيها نظر. نعم، ولكن الأحاديث الأخرى الأمر بثلاثة أحجار هي المقدمة. نعم، ثم ذكر حديث أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره أي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله. والحديث قد خرجه البخاري في الصحيح، ورواية النسائي له مما يقويه. والسبب في ذلك طبعا وقع فيه اختلاف، وذكر الاختلاف أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، وأطال النفس الدارقطني في ذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث في كتابه العلل، ورجح مال إلى ترجيح ما رجحه البخاري في كتاب الصحيح. الترمذي عليه بالاضطراب، ولكن الأقرب كما ذهب إليه البخاري في كتاب الصحيح، والنسائي فيما يظهر يوافقه. فالبخاري رجح رواية زهير، وهذا النسائي ذكر رواية زهير بخلاف رواية إسرائيل التي رجحها الترمذي. قال رخصة في الاستطابة بحجر واحد. نعم، هلال هو بن يساف، وهذا الحديث صحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. فأوتر يعني أنت الآن استجمرت بحجرين، كمل الثالث لأن جاء الأمر بالثلاث، ما كفت الثلاث تستجمر برابع، اكتفيت بالرابع، الأولى أنك تجعلها ماذا؟ خمسة. نعم، فما بوب عليه النسائي يعني فيه نظر الاستطابة بحجر واحد، وكونه أخذ ذلك من هذا الحديث. نعم، ثم ذكره أيضا من طريق أخرى وتقدم أنه حديث صحيح. ثم قال الاستطابة بالماء، فذكر حديث عائشة وهو على القول الصحيح صحيح، لأن بعضهم قال إن قتادة لم يسمع من معاذة كما قال الإمام أحمد، ولكن في صحيح البخاري أنه صرح بالسماع منها، قتادة صرح بالسماع منها، ومعاذة بصرية وقتادة بصري، معاذة العدوية عدي الرباب والله أعلم. نعم، ثم ذكر حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيح في البخاري ومسلم. ثم قال دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. فساقه من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة. ثم ذكر اختلاف وقع فيه على إبراهيم بن جرير، فرواه من طريق أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والأقرب الله أعلم رواية أبان بن عبد الله البجلي عن إبراهيم بن جرير. نعم، قال ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه. ثم ذكر حديث شريك عن المقدام بن شوي عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء. وهذا طبعا فيه شريك، وهذا قد صححه ابن السكن. والأقرب والله أعلم أن هذا موقوف، موقوف على عائشة، الأقرب أنه موقوف على عائشة. طبعا ابن السكن صححه، وابن السكن عنده تساهل، لكن حكى بن عدي في الكامل عن ابن صاعد قال رفعه مخول ووقفه غيره، والأقرب والله أعلم وقفه، كما في رواية إسرائيل، كما في رواية يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده شريح بن هانئ. فالعقب أنه موقوف. والذي يظهر أن أبا عبد الرحمن النسائي يقوي شريك ولا ما يقويه؟ يقويه، يقوي شريك، لأن هنا ساق له عدة حديث. ثم قال التوقيت في الماء، فذكر حديث عبد الله بن عمر، والأقرب أنه صحيح إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيه كلام طويل وراجح صحته. ثم ذكر حديث أنس ترك التوقيت في الماء وهو حديث صحيح، وساقه من طريقين، طريق ثابت عن أنس، طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ثم ساقه أيضا طريق من المبارك عن يحيى بن سعيد، نعم، ثم ساقه من طريق أبي هريرة وهو أيضا صحيح، نعم، حديث أنس في الصحيح ثابت. ثم قال الماء الدائم، فذكر حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وهو صحيح ثابت في الصحيح. قال عوف، هذا ليس موجود في بعض النسخ، وقال بعض النسخ قال خلاس، قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا خلاس لم يسمع، ولكن ابن سيرين قد سمع، جميل موجود، بس قال عوف اي هذا اللي ما موجود، نعم. ثم روى من طريق، رواه من طريق اخر يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة، وهذا صحيح. قال كان النسائي، قال النسائي كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار، لأنه تفرد به بهالطريق يعقوب بن إبراهيم، نعم. قال ذكر ماء البحر والوضوء منه، فذكر حديث المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة، وهذا قد صححه البخاري وغيره، ورواية النسائي له أيضا مما يقويه، ولذا صححه بعيسى الترمذي، نعم. ثم قال ماء الثلج والبرد، في بعض النسخ الوضوء بماء الثلج، وهذا أحسن، أحسن من حيث الفقه، الوضوء بماء الثلج، لكن يعني قد يكون من حيث رواية الأصح ماء الثلج والبرد، لأنه قال في الباب الذي بعد الوضوء بماذا؟ بالثلج والبرد. فذكر حديث عائشة اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، وهو حديث صحيح. خرجه مسلم والبخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا صحيح في الصحيح، وهو صح حديث جاء في دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، نعم. ثم قال الوضوء بالبرد، هذا نعم لم يقرأ. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا معاية بن صالح قال عن حبيب بن عبيد قال عن جبير بن نفير قال سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال مختصر. نعم، وهذا إسناده جيد، وقد خرجه مسلم بنحوه. وقال أبو عيسى حسن صحيح. وقال الإمام محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، يعني إيه في الدعاء على الميت في الجنازة. نعم. ثم قال سؤر الحائض، فذكر حديث المقدام بن شريح نبي عن عائشة إلى آخره، وهو حديث صحيح خرجه مسلم. ثم ذكره أيضا من طريق أخرى. ثم قال سؤر الطريق الأخرى أيضا صحيحة. ثم قال سؤر الهو. ثم ذكر حديث حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة، وهو أيضا صحيح، وإن كانت حميدة وكبشة ليست بالمشهورتين، ولكن خرجه الإمام مالك في الموطأ، وهذا يدل على صحة إلى آخره. نعم. ورواية النساء له مما ماذا يقويه، وهنا زيادة. قال أبو عبد الرحمن النسائي ولم أفهم فسكبت كما أردت. قول الراوي قول حمية نعم نعم بنت كعب بن مالك كبشة فسكبت، يقول النسائي ولم أفهم فسكبت كما أردت، وهذا يدل على دقة المحدثين. نعم، فجاءت هرة إلى آخره، تقدمنا هذا الحديث راجع أنه صحيح، وهذا يدل على طهارة الهر. وألحق جمع من أهل العلم الحيوانات التي مثل الهر، نعم، ممن يطوف كالفأرة، ممن يطوف على أهل البيت. هنا علل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فما كان يطوف من الحيوانات يشق ماذا؟ التحرز منه. نعم، فالفأرة أيضا تطوف إذا كانت في البيت. نعم، فهي أيضا يعني لو ولغت في إناء فهي طاهرة، بخلاف طبعا إذا ماتت أو مات الهو. قال سؤر الحمار، فذكر حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمير فإنها رجس. هذا نعم صحيح، وهو في الصحيح. وسفيان هو بن عيينة قال سئر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يلغ فيه، فذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا حديث صحيح خرجه مسلم. ثم قالوا هذا ساقط من بعض النسخ. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك قال عن أبي الزناد قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وهذا صحيح في الصحيح. قال غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة. نعم، وهذا أيضا حديث أيضا صحيح. نعم، تقدم. وأيضا الذي بعده، نعم، ثم ذكر طريقة هذا عن ابن سيرين عن أبي هريرة أيضا قال خلفه هشام، فهشام رواه عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة. وطبعا هشام الدستوائي أثبت، هشام الدستوائي في الأصل أنه أثبت من ابن أبي عروبة. نعم هذا في قتادة، وإلا الحديث ثابت عن ابن سيرين عن أبي هريرة كما رواه حبيب بن الشهيد وأيوب وهشام بن حسان وغيرهم، الكلام على رواية قتادة. نعم، ويعني اجعلوا هذا يراجع، هذا الإسناد اجعلوه يراجع. نعم، والمتن طبعا صحيح. طيب هذا بس بقى حديث يسير ونكملها. تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله 7 مرات. نعم، ذكر حديث أبي التياع مطرفا عبد الله بن المغفل وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم في صحيحه، ثم قال الماء المستعمل، فذكر حديث جابر وهو أيضا حديث صحيح خرجه البخاري في الصحيح، ثم ذكر قال وضوء الرجال والنساء جميعا وهو أيضا صحيح متفق عليه، وقال الطهارة بفضل الجنب وهو أيضا صحيح متفق عليه، ثم ذكر حديث عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل ب5 مكاكي، أي بماذا بمكوك؟ بمد. نعم، وهو أيضا صحيح متفق على صحته. ثم ساق أيضا من طريق أخرى، نعم قال عبد الله هذا ابن المبارك، أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله أي ابن المبارك، والأقرب بدل حدثنا عبد الله الأقرب الله أعلم أخبرنا، هذا الغالب في تلاميذ عبد الله بن المبارك. وهذا لا يدخل تحت مسألة يعني تتبع النسخ، هذا يدخل تحت مسألة يعني قد النسخ تقول حدثنا، ولكن الأصل أن ابن المبارك طلابه غالي وهو أيضا يقول أخبرنا، وطلابه ماذا يقولون أخبرنا، فهذا يكتب عليه عبد الرزاق مهم. ثم ذكر حديث عمارة بنت كعب وتقدم أنه حديث صحيح، نعم وقع فيه اختلاف ولكن هذا الإسناد إسناد نعم جيد والله أعلم. ثم قال وضوء من الإناء والوضوء في الطست، فذكر حديث علي بن أبي طالب وهو حديث صحيح. ثم في عندنا بعض الأسانيد الساقط، أخبرنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم، وهذا حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش قال عن إبراهيم قال عن علقمة قال عن عبد الله أي بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله، وهذا أيضا حديث صحيح وهو في البخاري. نعم، قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم قال 1500. نعم، ثم قال النية في الوضوء، فذكر حديث عمر بن الخطاب وحديث صحيح. ثم ذكر فضل الوضوء، فذكر حديث أبي المليح عن أبيه لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا صحيح. وطبعا أبو عيسى الترمذي قال صح شيء في الباب حديث مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر الذي هو مرواي السماك، أول حديث عنده مرواي السماك عن مصعب بن سعد عن أبيه، عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر، وهذا خرجه مسلم، قال هو صح شيء في الباب. وذهب البزار إلى أن صح شيء في الباب هو الحديث الذي معنا، وأنا أذهب إلى قول البزار، أنا أذهب إلى قول البزار، وأن صح شيء في الباب حديث قتادة عن أبي المليح عن أبي، وهذه الترجمة اختارها الدارقطني في ماذا؟ في الإلزامات. هذه الترجمة هي الإسناد، اختار الدارقطني في الإلزامات، يلزم فيها صاحبي الصحيح. فأنا أذهب إلى قول البزار، نصح شيء في الباب هل متن لا تقبل صلاة بغير طهور قد جاء عن جمع من الصحابة، أصحها حديث عبد الله بن عمر من رواية سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، والثاني قتادة عن ابن ملي عن أبيه، أيهما أصح؟ ذهب أبو عيسى إلى أن حديث سماك أصح، وذهب البزار إلى أن حديث قتادة عن ابن ملي أصح، ونذهب إلى قول البزار. ثم قال كيف يدعى إلى الطهور، فذكر حديث عبد الله بن مسعود وتقدم أنه حديث صحيح، حي على الطهور والبركة من الله. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت الجابر كم كنتم؟ قال 1500، وهذا أيضا صحيح. قال صب الخادم على رجل الماء للوضوء، وهذا أيضا صحيح، نعم وهو مخرج في الصحيح. ثم عندنا حديث ساقط، أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له قال عن ابن وهب قال عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب قال قالوا أن ابن شهاب أخبرهم قال عن عباد بن زياد قال عن عروة بن المغيرة قال أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين، وهذا صحيح، نعم. قال لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. قال القعود على الكرسي للوضوء، قال أخبرنا حميد بن مسعدة إلى آخره، وهو صحيح، نعم. ثم قال التسمية على الوضوء، والشاهد منه توضأوا بسم الله، وتقدم في درس الترمذي أن الأقرب والله أعلم أنه لا يسمى، لا يسمي المتوضأ على عندما يريد أن يتوضأ، لأن هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا قال توضأوا بسم الله، وقال حي على البركة، المقصود البركة بهذا الماء والله أعلم، كما في رواية ابن مسعود، وحديث أنس صحيح في الثابت في الصحيح. وقال الوضوء مرة مرة، ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم قال الوضوء مرتين وثلاثة، ذكر حديث عبد الله بن زيد وهو حديث صحيح متفق عليه. ثم قال وضوء ثلاثا ثلاثة، وهذا سقط من بعض النسخ. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك، هنا ماذا قال؟ آذه. هذا شفت الإسناد السابق ترى أيضا عن سويد بن نصر، يخلي يسجل هذا أبو عبد الرزاق ينبه على هذا، نستدل بهذا على صحة أخبرنا، لا لقب أخبرنا. قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجاله ثقات، ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يثبت سماعه من أحد من الصحابة، وتدليس عجيب، هو تدليس عجيب، نعم. فهذا فيه انقطاع والله أعلم. ثم ذكر الاعتداء في الوضوء، قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن قال عن موسى بن أبي عائشة قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا إسناده حسن ليس فيه أو نقص كما في رواية أبي داود، نعم. ثم ذكره أيضا من طريق أخرى باختلاف شيخ النسائي، وهو إسناد حسن. كيف؟ يعني أن المسلم ذكر ذكر ابن حجر أن مسلم ذكر فيما يستنكر على عمرو بن شعيب، وقد يكون يعني العلة ليست منه وإنما العلة من الراوي، نعم، ممن هو من دون عمرو بن شعيب، نعم. وقد يكون المسلم ذكره ولا يقصد أن العلة من عمرو بن شعيب نفسه. ونقف عنده هنا. صفة الوضوء وغسل الكفين هذه أبواب أخرى نقف عنده هنا. بسم الله. آمين.